لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه أصناف الناس، وصفة كل صنف وبيان حاله ومآله، جمع الله عز وجل بين الصنفين كي نقارن بين الأعمال والأحوال ونعتبر بالعواقب والمآل، لعلنا أن ننحاز إلى الحق والرشاد فنلحق بأهله يوم يقوم الأشهاد. فإن من سلك سبيل قوم كان معهم يوم القيامة. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. إنما هما طريقان، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. وقد جمعت نصوص الشرع كتابا وسنة بين الفريقين والصنفين كي تتحقق هذه الفائدة، كقول الله عز وجل: من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، والعياذ بالله. وقال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكذلك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصنفين وبين الحال والمآل، فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. نبدأ اليوم إن شاء الله بالصنف الأول الذي يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. حالهم أنهم عبيد الدنيا فلا يرضون إلا بها ويسخطون عند فقدها، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صفة هذا الصنف أنه يؤثر دنياه على أخراه ويقدم شهوات نفسه على أمر الله، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فهو عبد للدنيا لها يعطي ويمنع، وبها يرضى ويسخط، وفيها يحب ويكره، وعندها يفرح ويحزن، وعليها يوالي ويعادي، لا يرجو لقاء الله ولا ينشغل بأخراه، فهمه وهمته في دنياه، هذه صفته وحاله، فما عاقبته ومآله؟ أما مآله في الدنيا فلا ينال منها كل ما يريد، وما ناله منها لا يصفو له ولا يدوم عليه، بل يشقى به حتى يموت بحاجته، ويكون سببا لهمه وتعاسته، والعياذ بالله. كلما ازداد من الدنيا كان كالظمآن الذي رأى البحر فاستكثر ماءه رغم ملوحته، فأراد أن يرتوي منه، فكلما ازداد شربا ازداد عطشا وظمأ ومرارة وألما، والعياذ بالله. حالهم في الدنيا كحال الأجرب الذي أصابه الأكلان، لا يجد راحته إلا بالحكة الشديدة التي تضره ويزداد بها مرضه، والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، اسمع، إنما يريد الله أن يعذبهم بها، أين؟ في الحياة الدنيا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، والعياذ بالله. التعب والنصب في الجمع والتحصيل، ثم الغم والألم في الحفظ والتدبير، ثم الهم والحزن على ما فات وما يضيع، والعياذ بالله. هذه الحياة يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إذا أعطي رضي، وإن لم يعت سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه رسول الله هؤلاء الموصوفون بأنهم عبيد الدنيا، عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، والعياذ بالله. يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، ثم يقول: تعس وانتكس. يدعو عليه مع التعاسة بالهلاك والبوار والخسران، وإذا شيك فلا انتقش، إن أصابته شوكة فلا وجد من يخرجها له بالمنقاش. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، هذا مآله في الدنيا، فكيف هي عاقبته في الآخرة؟ لا حظ له عند الله، لا نصيب له من نعيم الآخرة، وما له في الآخرة من خلاق. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لم يظلمهم ربهم تبارك وتعالى، وإنما بما كسبت أيديهم، والعياذ بالله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، والعياذ بالله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، والعياذ بالله. رضوا بالخسيس واستبدلوه بالنفيس، وباعوا الغالي بالرخيص، فبئس للظالمين بدلا. يقول أحدهم يوم القيامة حسرة وندما: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقال عندئذ: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. خذوه فغلوه، أي اجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال، ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه، والعياذ بالله. أي حياة هذه؟ أي فوز وأي ربح ربحوه؟ من نال حظه في الدنيا وخسر نصيبه في الآخرة فلم ينل شيئا، بل خسر خسرانا مبينا والعياذ بالله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأموالهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. اسمع إلى قول ربك الرحمن الرحيم يعظك فيقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لم تنفعهم أموالهم، لم يغن عنهم سلطانهم، لم تبق لهم دنياهم والعياذ بالله. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أي في الجنة، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي في النار، يحضر في النار بعد متاع الدنيا، فماذا ربح؟ والله لم يربح شيئا والعياذ بالله. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ولا والله لا يستويان، كما لا يستوي التوفيق والخذلان، ولا الربح ولا الخسران، كما لا يتساوى النقيضان. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. أنا أسألك، هل يستويان؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع لا يستويان أبدا، لا في حكم عقلاء البشر، فضلا عن حكم الله الحكم العدل سبحانه وتعالى. هؤلاء مثلهم كمثل أهل النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا أعطوا من الدنيا استراحوا ورضوا، وإن حرموا من طمعهم في الدنيا سخطوا حتى تجرأوا على مقام النبوة، فطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يطعن عليك ويعيبك في قسم الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وإن كانوا يظهرون في أحوال الرخاء والسراء إلا إنهم يظهرون بجلاء في البأساء والضراء في وقت الشدة والبلاء. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله. هذا حال أهل النفاق. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يرد الله عليهم فيقول: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلب من مجلس حتى يدعو لأصحابه بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا. هكذا يربي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون أحدهم الدنيا أكبر همه أو مبلغ علمه، فإن رأى من أحد منهم ذلك وعظه وزجره، كما في قصة عجوز بني إسرائيل التي يرويها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا على أعرابي فأكرمه الأعرابي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فقال ائتنا، أي زرنا في المدينة، فزاره الأعرابي فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد في إكرامه فقال سل حاجتك، يعني اطلب ما تريد. فقال هذا الأعرابي ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي. اقتصر همه على ناقة يركبها وأعنز يحلبها أهله، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال الدون والعياذ بالله، فوعظه موعظة رقيقة عن طريق القصة المؤثرة المعبرة، فقال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ وقص عليهم القصة. هذه العجوز كانت هي وحدها التي تعرف مكان قبر يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما أراد موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر سأل عمن يعرف هذا القبر، فقالوا لا يعرفها منا أحد إلا هذه العجوز، فأبت العجوز أن تدله على القبر إلا أن ينزل على حكمها يعطيها سؤلها. تدرون ماذا سألت؟ قالت أسألك مرافقتك في الجنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الأعرابي أنا أقول لك سل حاجتك، فيقتصر طلبك على ناقة وأعنز؟ هذا والله لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضي الله عز وجل. أسألك مرافقتك في الجنة، همة تعلو إلى القمة، كحال كعب ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سل حاجتك، قال فتفكرت فعلمت أن لي في الدنيا رزقا سيأتيني ويكفيني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه بالمكان الذي هو فيه، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم وأعنهم، واهزم أعداءهم وزلزلهم وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.